والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وصبر عن معاصي الله حتى يتركها، وصبر على أقدار الله المؤلمة. قال: فإذا كسلت نفسه عن طاعة الله حثها عليها وألزمها ورغبها إياها بثوابها، وإذا اشتدت دواعي نفسه إلى معصية الله كفها عنها وحذرها وبالها وعاقبة فعالها. فالصبر محتاج إليه في كل الأمور. في هذا البيت وفي تعليق الناظم عليه رحمه الله تكلم عن منزلة عظيمة من منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة، ألا وهي منزلة الصبر، وبين أن هذه المنزلة العظيمة يحتاج إليها السائر إلى الله تبارك وتعالى في أموره كلها. فالطاعات أيا كانت تحتاج إلى صبر، والمعاصي أيا كانت تحتاج إلى صبر أن يصبر عن فعلها، والأقدار المؤلمة تحتاج إلى صبر. والصبر هو حبس النفس ومنعها كما قال الشيخ على ما يكرهه الإنسان، حبس النفس على ما يكرهه الإنسان إذا كان فيه رضا الرحمن. فالنفس تمنع من أي أمر لا ترغب النفس فيه أو لا تميل إليه أو لا تلين لفعله، تمنع من ذلك إذا كان في منعها منه رضا لله تبارك وتعالى. ولهذا كان العبد محتاجا للصبر في أموره كلها، محتاجا إليه في العبادات بأن يصبر على فعلها، ومحتاج إليه في المعاصي بأن يصبر عن فعلها، ومحتاج إليه في أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة بأن يصبر على وقوعها. فيتحلى بالصبر في أحواله كلها. يقول في البيت: صبر النفوس على المكاره كلها. صبر النفوس على المكاره كلها. المكاره هذا لا يختص بالمصيبة التي تصيب الإنسان فتؤلمه وتؤرقه، وإنما يتناول كل أمر تكرهه النفس وتتمنع منه وفيه رضا للرحمن. فالامتناع عن المعصية فيه رضا الله، والنفس قد تتمنع من الامتناع. فالصبر عن فعل الممنوع أمر محبوب لله سبحانه وتعالى، يحتاج العبد إليه ليتحقق منه مقام ترك النهي. وكذلك الطاعة قد تتمنع النفس من الفعل وقد يكون مكروها لها، فيحتاج الأمر إلى صبر، صبر للنفس على فعل المأمور به. هذا معنى قوله: صبر النفوس على المكاره كلها، شوقا إلى ما فيه من إحسان. شوقا إلى ما فيه أي الصبر من إحسان. وهذا فيه لفتة من الشيخ رحمه الله إلى الأمر المعين على التحلي بالصبر. ما الذي يعينك على التحلي بالصبر؟ ما الذي يعينك على الاتصاف بهذه الصفة العظيمة؟ قال شوقا إلى ما فيه من إحسان. شوقا إلى ما في الصبر من إحسان، أي ما يترتب عليه من الآثار الكريمة والعوائد الطيبة والثمار النافعة في الدنيا والآخرة. ومن ذلك قول الله عز وجل وبشر الصابرين، جعل لهم البشارة العظيمة والفضل العميم في الدنيا والآخرة. فالنفس تصبر، أنواع الصبر الثلاثة، شوقا إلى ما في الصبر من إحسان، أي شوقا إلى ما في الصبر من الثمار والآثار والفوائد الطيبة في الدنيا والآخرة. وهذه الإلماحة من الشيخ في هذا البيت تفيدنا فائدة عظيمة، أن المسلم ليزداد صبره وليعظم حظه من هذه المنزلة، منزلة الصبر، يحتاج إلى أن يعرف ثمار الصبر وفوائد الصبر وآثار الصبر وعواقب الصبر الحميدة التي يجنيها الصابرون في الدنيا والآخرة. والقرآن مليء بالنصوص الدالة على فضل الصبر وعظيم شأنه وكبير ثماره في الدنيا والآخرة، بل اشتمل القرآن على الأمثلة الكثيرة التي يظهر من خلالها النتائج المثمرة العظيمة التي ينالها الصابرون على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. ثم شرح الشيخ معنى الصبر وبين أنه حبس النفس على ما يكره الإنسان إذا كان فيه رضا الرحمن، ثم بين أنه أنواع ثلاثة. النوع الأول صبر على طاعة الله حتى يؤديها، صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وهذا فيه أن العبد محتاج إلى الصبر في كل طاعة. الصلاة تحتاج منك إلى صبر، الصيام يحتاج منك إلى صبر، ويسمى شهر الصيام شهر الصبر. قال عليه الصلاة والسلام صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. والحج يحتاج إلى صبر، الصدقة تحتاج إلى صبر، البر يحتاج إلى صبر، الصدق يحتاج إلى صبر، كل طاعة أمرك الله تبارك وتعالى تحتاج منك إلى صبر، بمعنى أن تحبس النفس وتلزمها وتجاهدها على فعل هذا الذي أمرك الله به. صبر للفعل وصبر أيضا لاستدامة الفعل والثبات عليه. والنوع الثاني الصبر عن معاصي الله حتى يتركها، فكل ما نهاك الله عنه ومنعك منه فامتناعك منه يحتاج إلى صبر، أن تصبر نفسك بمنعها مما نهاك الله عنه وتبين لها ما يترتب على هذا الصبر من الآثار والثمار العوائد الكريمة والعوائد الكريمة في الدنيا والآخرة. فيحتاج هذا المقام، مقام المعصية، إلى أيضا الصبر منع للنفس. والنوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، ما يصاب به العبد من ابتلاءات في الدنيا بنقص في المال أو نقص في الصحة أو في الولد أو مرض أو سقم أو غير ذلك، كل ذلك يحتاج إلى صبر. ولهذا قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وما من عبد إلا وهو مبتلى، إما يبتلى بنقص مال أو يبتلى بنقص صحة أو يبتلى بنقص ولد أو يبتلى ب... فالدنيا دار ابتلاء، والمصائب تحتاج إلى الصبر، بأن يمنع نفسه في المصيبة من الجزع ومن السخط ومن التشكي ومن لطم الخدود وشق الجيوب. ولهذا قيل في معنى الصبر في المصيبة هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، واليد عن لطم الخدود وشق الجيوب. هذا الصبر في المصيبة، أو الصبر على أقدار الله المؤلمة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح، وكل هذه الثلاثة لا بد أن تصبر في المصيبة. القلب لا يجزع، قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. واللسان أيضا يجب أن يصبر، بأن يمتنع الإنسان من التسخط والدعاء بدعوى الجاهلية والنياحة ونحو ذلك مما جاء النهي عنه والمنع منه. واليد أيضا تصبر، يجب أن تصبر في المصيبة عن لطم الخدود وشق الجيوب وتقطيع الشعر. وأهل الجهل بدين الله عز وجل أول ما يبادرون إليه هو هذا في المصائب، إما لطم الخد أو شق الجيب أو نحو ذلك من أعمال الجاهلية. كل ذلك كان من أعمال الجاهلية، ومن أعمال الجاهلية ما هو باق. قال عليه الصلاة والسلام: أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، وذكر منها النياحة على الميت. قال: والنائحة إذا لم تتب تؤتى يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. فالصبر في المصيبة يكون بالقلب بمنعه من الجزع والسخط، وباللسان بمنعه من التسخط والنياحة والدعاء بدعوى الجاهلية، وبالجوارح بمنعها من اللطم والشق والضرب وغير ذلك. قال لما ذكر هذه الأنواع الثلاثة، قال مبينا وموضحا: إذا كسلت نفسه عن طاعة حثها عليها وألزمها ورغبها إياها بثوابها. وهذا هو الصبر على الطاعات، بحث النفس وترغيبها وتعويدها وتمرينها على طاعة الله عز وجل. وإذا اشتدت دواعي نفسه إلى المعصية كفها عنها وحذرها وبالها وعواقب فعالها، يمنع نفسه ويحبس نفسه عن اقتراف المنهي. وكذلك في المصيبة أيضا يمنعها عما سبق ذكره. قال: فالصبر محتاج إليه في كل الأمور، محتاج إليه في كل الأمور، وهو يترتب عليه من الثمار والآثار والعوائد الكريمة في الدنيا والآخرة ما لا حد له ولا عد. ومن النماذج العظيمة والأمثلة الرائعة مما ذكر في القرآن في الصبر صبر يوسف عليه السلام الذي ذكره الله تعالى في سورة يوسف، فقد صبر صبرا عجيبا بأنواع الصبر الثلاث: الصبر على طاعة الله فكان محافظا على الطاعة ممتثلا المأمور خاضعا لربه تبارك وتعالى ممتثلا لأمره، وصبر عن معصية الله وحصل له بهذا المقام ابتلاء، ومن الله عليه بالصبر عن معصية الله. وقد ذكر الله جل وعلا قصة صبره عن امتناعه عما دعته إليه امرأة العزيز لما راودته عن نفسها، قد ذكر الله عز وجل قصته في آيات من سورة يوسف: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فذكر الله عز وجل قصة يوسف في امتناعه عما دعته إليه امرأة العزيز، وما دعته إليه امرأة العزيز ابتلاء عزيز ليس كل أحد يوفق للصبر فيه. وتأمل ذلك، لأنه ابتلاء عجيب حصل له وامتنع وقال معاذ الله معاذ الله، مع أن ما الحالة التي كان عليها يوسف فيها من الدواعي والدوافع والأسباب للوقوع في ذلك الأمر عديدة جدا، ومع ذلك سلمه الله وصبر وامتنع. وإلا الدواعي كثيرة في الحالة التي مرت به، دواعي كثيرة جدا، وقد عددها أهل العلم حتى يتعظ الناس ويعتبروا بهذا المثل العظيم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن. ولنذكر منها بعضها للفائدة. أولا، أن امرأة العزيز قد تهيأت له وطلبت منه وتجملت وتعطرت وتحسنت وتهيأت له، ولهذا جاء في بعض القراءات هئت لك، تهيأت وتجهزت ولبست أطيب ثيابها وكانت من أجمل النساء. والأمر الثاني، كان قد أوتي شطر الحسن عليه السلام. الأمر الثاني أنه أوتي شطر الحسن، كان جميلا. والأمر الثالث أنه كان شابا في غضون الشباب ومرحلة القوة والنشاط. والأمر الرابع أنه كان غريبا، ليس في بلد أهله وإنما في بلد غربة، ويقولون الإنسان في بلد الغربة قد يحصل منه من التهاون ببعض الآداب وبعض الأمور ما لا يكون منه في بلده وبين أهله وعشيرته وجماعته وقرابته. والأمر الثالث أنها دعته وعرضت عليه الأمر وطلبت منه. والأمر الخامس أنها غلقت الأبواب وليس بابا واحد في مكان ما يراهم أحد ولا يطلع عليهم من الناس أحد، وغلقت الأبواب. والأمر السادس أنها امرأة عزيز بيدها أمور كثيرة من الجاه والرئاسة والتمكين له، ويحظى بأمور يطلبها كثير من الناس، فتعددت وسائل كثيرة أسباب كثيرة. ومع تعدد الوسائل وكثرة الأسباب، ما الذي حصل منه؟ موضح في القرآن: واستبق الباب. كل هذه المغريات والدوافع الطلب والإلحاح والتهديد كلها. قال تعالى واستبق الباب، يجري يبحث عن الباب فارا عن معصية الله. واستبق الباب يجري، استبق يعدو جريا إلى الباب فرارا من معصية الله، وقدت قميصه من دبر، وهذا من شدة يعني رغبتها في الأمر، وقدت قميصها من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. انقلبت عليه ظهر المجن واتهمته بالأمر، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ولم يقف الابتلاء عند هذا الحد، بل الدعوة إلى هذا الأمر جاءت من أطراف عديدة، منها ومن نساء المدينة، وابتلي ابتلاء عظيما فاستعصم وسأل الله عز وجل أن يحفظه. وامرأة العزيز استماتت في هذا الأمر، بل أعلنت هذا الأمر أمام النساء، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنرى في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا إلا بشرا، قلنا حاشا لله ما هذا إلا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. على ماذا تلومونني تقول؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. وأمام النساء تقول ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، يعني صراحة ليسجنن ولا يكون من الصغير. قال رب السجن أحب إلي مما إيش يدعونني، ولا تدعوني يدعونني إليه. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ويسأل الله الحفظ ويسأل الله السلامة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ماذا؟ وإلا شوف اللجوء إلى الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الصاغرين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم. ولاحظ هذا الالتجاء العجيب إلى الله، وإلا تصرف عني كيدهن، يلتجئ إلى الله في أن يحميه وأن يسلمه وأن يقيه. وانظر هذه الكلمة، قال رب السجن أحب إلي، ويسجن 7 سنوات لامتناعه عن هذا. هذا الصبر عن ماذا؟ صبر عن ماذا؟ عن معصية الله. وصبره العجيب على قدر الله المؤلم، إخوانه يأخذونه وهو صغير ويلقون به في غيابة الجهد قاصدين إنهاء، يلقون به في غيابة الجب، ويذهبون إلى أبيهم ويدعون أنه أكله الذئب، ويأخذون بقميصه ويلطخونه بشيء من الدم. فهذا ابتلاء عجيب. ثم تأتي سيارة وتحمله وتبيعه في مصر، هذا ابتلاء عجيب حصل له. وكل ذلك تلقاه بماذا؟ بالصبر، صبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر عن معصية الله، وصبر على طاعة الله عز وجل. ثم انظر نتيجة الصبر التي أعلنها هو عليه السلام لإخوانه. ماذا قال؟ إنه لما قالوا له آثرك الله علينا، قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا مرض، إنه من يتقي ويصبر. فصبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، والنتيجة أن الله لا يضيع أجر المسلمين. ولهذا العبد يجب أن يتحلى بالصبر في أموره كلها. الطاعات تحتاج منك إلى صبر، والمعاصي تحتاج منك إلى صبر، وإلا النفس تتفلت، وأقدار الله المؤلمة تحتاج إلى الصبر. قد قال عليه الصلاة والسلام إن الصبر عند الصدمة الأولى، لأن هي المحك، وإلا النفس فيما بعد تسلو شاءت أم أبت، لكن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى، يمنع نفسه من الجزع ولسانه من التشكي والتسخط ويده من فعل أي أمر حرمه الله عز وجل. فالصبر منزلة عظيمة ورفيعة منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة، والمسلم يحتاج إلى هذه المنزلة في أحواله كلها، في الطاعات والمعاصي والأقدار المؤلمة. ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام على منزلة أرفع من هذه المنزلة، وهي منزلة الرضا. قال: نزلوا بمنزلة الرضا. نزلوا أي السائرين، نزلوا بمنزلة الرضا، فهموا بها قد أصبحوا في جنة وأمان. فهموا بها قد أصبحوا في جنة وأمان. أصبحوا بها أي بهذه المنزلة برضاهم أصبحوا في جنة وفي أمان، في جنة وأمان، وسيأتي المعنى. قال في التعليق: منزلة الرضا أعلى من منزلة الصبر، فإن الصبر حبس النفس وكفها على ما تكره مع وجود منازعة فيها، والرضا تضمحل تلك المنازعة، ويرضى عن الله رضا مطمئن منشرح الصدر، بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء. وإذا نزل العبد بهذه المنزلة طابت حياته وقرت عينه، ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين. ومن رضي عن الله رضي الله عنه، ومن رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل. فحقيقة الرضا تلقي أحكام الله الأمرية الدينية وأحكامه الكونية القدرية بانشراح صدر وسرور نفس لا على وجه التكره والتلمر. الشيخ رحمه الله ذكر هذه المنزلة بعد منزلة الصبر، لأن أول ما يكون من السائر صبر، فإذا ارتفع به المقام وعلى به الشأن رضي، فالصبر دون الصبر دون الرضا. وكل راض صابر وليس كل صابر راض، يعني منزلة الرضا أرفع وأعلى من منزلة الصبر، ويصل إليها بعد تجاوز لمنزلة الصبر. ويوضح الفرق بين الصبر والرضا ما ذكره الشيخ هنا، وهو توضيح جميل ورائع. قال: الصبر حبس النفس وكفها على ما تكره مع وجود منازعة، يعني نفسه فيها شيء من المنازعة والمطالبة بهذا الذي يمنعها منه بالصبر، نفسه تنازعه ويمنع. الصابر تضمحل، الراضي تضمحل عنده هذه المنازعة تذهب، فإذا ذهبت هذه المنازعة من قلبه فقد بلغ درجة الرضا. أما إذا كانت النفس تنازع، مثل شخص دعته نفسه إلى معصية فصبر منعها من المعصية، ولا زالت نفسه تنازع في المعصية ويمنع، هذا صبر. أما إذا ذهبت المنازعة من النفس واضمحلت فهذا بلغ الرضا. ولهذا لاحظ أن الصبر، لاحظ أن الرضا يكون في الأحكام الدينية الشرعية، ويكون أيضا في الأحكام الكونية القدرية، مثل ما مر معنا في الصبر. فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، الصبر للحكم، والحكم يتناول الكون القدري والشرعي الديني. وكذلك الرضا كما عرفه الشيخ في تمام حديثه عن هذه المنزلة، بأنه يكون في الأمور، في الأحكام الكونية القدرية، ويكون أيضا في الأحكام الشرعية الدينية. فهذا يحتاج إلى رضا، وأيضا ذاك يحتاج إلى رضا. والرضا مقام رفيع، قد قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والناس يتفاوتون في هذه المنزلة، تفاوتهم في الصبر، وتفاوتهم في التوكل، وتفاوتهم في غير ذلك من المنازل، ليسوا فيها على درجة واحدة. إذن الصبر منع للنفس مع وجود شيء من المنازعة والمطالبة في النفس، والرضا منع للنفس مع اضمحلال المنازعة وذهابها. وقد قال الشيخ في النظم، نظمي لهذه المنزلة، قال: نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. أهل الرضا ببلوغهم لهذه المنزلة، منزلة الرضا، أصبحوا ببلوغهم هذه المنزلة في جنة، جنة دخلوها في الدنيا قبل جنة الآخرة، جنة يدخلونها في الدنيا قبل جنة الآخرة، وهي جنة الأنس والطمانينة والراحة وانشراح الصدر وطمانينة البال، في جنة وفي أمان، يعني آمنين، لأن تحليهم بهذه الصفة جعلت عندهم طمأنينة ورضا بما يأتي عن الله سبحانه وتعالى، وهو راض عن الله ويعلم أنه لا يأتيه من الله إلا خير، حتى المصيبة التي تصيبه لا يأتيه منها إلا خير، رفعة درجات وتكثير خطيئات وبلوغ منازل عالية، ما أصاب العبد من هم ولا هم ولا غم ولا حزن إلا كفر الله به خطأ، حتى الشوكة يشاكها له فيها أجر. فالمتحلي بالرضا في أمان، وأيضا في جنة، في جنة، فعنده طمأنينة وليس عنده مخاوف مما يوجد عند الآخرين. يقول ابن تيمية رحمه الله: ماذا يصنع أعدائي بي؟ جنتي في صدري. ماذا يصنع أعدائي بي؟ جنتي في صدري. يعني هو محفوف بمخاوف كثيرة من أعداء وخصومة، وحصل له ابتلاءات عديدة، ويقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ جنتي في صدري، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة. ما يعني أي شيء يصنعونه، ما لا لا لا لا، لأنه يعيش، يقول جنتي في صدري. وهذه نقلها عنه ابن القيم وغيره ممن ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال عن أهل الرضا في وصف حالهم، قال: يرضى عن الله رضا مطمئن منشرح الصدر. بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء، لأنه يعلم أن ما يعود عليه من البلاء هو ثواب وتكفير ورفعة درجات. وإذا نزل العبد بهذه المنزلة طابت حياته وقرت عينه، وهذه الحياة الطيبة وقرة العين واللذة هي الجنة، هي الجنة التي يعيشها أهل هذه المنزلة. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، وصف الرضا بأنه جنة الدنيا ومستراح العابدين. فالراضي عن الله تبارك وتعالى يعيش في الدنيا في جنة، يعيش في جنة لا نعم لا يجدها غيره، حتى وإن كان مبتلى بأنواع الابتلاءات من مرض أو فقر أو حاجة. أو أنا أذكر مرة، هذا أذكره للعبرة، دخلت على رجل أحسبه من الصالحين، أعود مريض وكان مكث في مدة المرض يعني 4 سنوات مقعد في غرفة بين الجدران 4، وبيته رد وأحواله ضعيفة ويعاني من آلام عديدة في صحته وفي بدنه، لكن ما شاء الله بالذكر واللهج بذكر الله والقرآن والتسبيح والتهليل، ولما ترى وجهه ترى على وجهه السرور، ترى على وجهه أبدا ظاهر السرور على وجهه ظاهر. فسلمت عليه أنا وصاحبي، سألنا عن صحته، قلنا له كيف أنت؟ قال: والله الحمد لله أنا بعافية، والله ما أعلم، ما أظن في المملكة، يقول أسعد مني، يقول والله ما أظن أن في المملكة أسعد مني، إيش في راحة في ساحة 4 سنوات وبين جدران ومعار وآلام وفي هذا يقول والله ما أظن أن في المملكة أسعد مني، يقول الحمد لله ذاكر ربي وشاكر ويذكر أشياء، يعني لو أنت تريد أن تصليه ما تتمكن مما عنده من الإيمانيات. فإذا ليست الجنة الدنيا برئاسة ولا يعني أموال، ولا جنة الدنيا بالطمأنينة. أي قيمة للدنيا إذا كنت تمتلك منها الكثير وقلبك ليس مرتاح، وأنت تعيش القلق والألم، ما هناك جنة حتى وإن وجد من يعني الأموال وغير ذلك، ليس الإنسان في جنة. الجنة الحقيقية الراحة. ولهذا قالوا الرضا جنة الدنيا، الرضا جنة الدنيا، ولا يذوق الجنة إلا من وفقه الله تبارك وتعالى للتحلي بهذه المنزلة والنزول بهذه النزول في هذه المنزلة العظيمة، منزلة الرضا، جنة الدنيا ومستراح العابدين، جنة الدنيا ومستراح العابدين. قال: ومن رضي عن الله رضي الله عنه. وفي القرآن رضي الله عنهم ما رضوا عنه. من رضي عن الله رضي الله عنه، والجزاء من جنس العمل. ومن رضي من الله باليسير من الرزق، يعني تلقى اليسير من الرزق سواء في صحته في سكنه في عافيته في ماله، إذا رضي عن الله باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل، فيبلغ من الدرجات العالية ما لا يبلغها العاملون برضاه عن الله تبارك وتعالى. ولهذا مقام السبق في منازل السائرين ليس بكثرة العمل، مقام السبق في منازل السائرين ليس بكثرة العمل. ولهذا قال أحد السلف: ما سبق أبو بكر بكثير صيام وكثير صدقة، وإنما سبق بشيء وقر في قلبه. ونحن مر معنا قول الله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. قال عليه الصلاة والسلام: بلى، ولكن أقوام آمنوا بالله أو رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فهناك أمور إيمانية في القلب يسبق بها الإنسان ويصل بها إلى المنازل العالية، يحتاج العبد إلى فهمها والعناية بها ومجاهدة نفسه على التحلي بها. ختم ببيان حقيقة الصبر فقال حقيقة الرضا، فقال: حقيقة الرضا تلقي أحكام الله الأمرية الدينية وأحكامه الكونية القدرية بانشراح صدر وسرور نفس، لا على وجه التكره والتلمر، يعني يتململ أو يتضجر أو نفسه فيها شيء من الحرج والضيق، وإنما يتلقى أحكام الله الدينية الشرعية التي هي الأمر بالصلاة، الأمر بالصيام، النهي عن المحرمات، وأحكامه الكونية القدرية ما يقضيه ويقدره سبحانه وتعالى، كل ذلك يتلقاه بانشراح صدر والسرور نفس. فإذا كان بهذه الحال وعلى هذه الصفة يكون قد بلغ منزلة الرضا. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى منزلة الشكر فقال: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. ولعلنا نقف قليل ونكمل بعد 10 دقائق إن شاء الله.